قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأها فأنكرت فقولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل مسألتين اثنتين. المسألة الأولى ادعاء المرأة انقضاء العدة، والمسألة الثانية فيما إذا تنازع الزوجان، المرأة تدعي انقضاء العدة والرجل يدعي مراجعتها في عدتها. أما المسألة الأولى وهي ادعاء المرأة انقضاء العدة، والزوج لا ينازعها في مراجعتها، وإنما هي تدعي انقضاء العدة، إما أن يكون قصدها عدم وقوع طلاق منه عليها بعد ذلك الزمن، أو إذا لاعن مثلا، أو إذا ظاهر، وهكذا. فهنا يذكر مسألة ادعاء المرأة انقضاء العدة فقط، وليس عندها منازع من قبل الزوج في الرجعة. وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها فلا يخلو هذا الادعاء من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تدعي انقضاء عدتها ويمكن ذلك، فالقول قولها. والحال الثانية أن تدعي انقضاء عدتها في زمن لا يمكن أن تنقضي فيه العدة، فهنا لا تسمع دعوها. وهاتان الحالتان ذكرهما المصنف رحمه الله صراحة كما سيأتي. والحالة الثالثة مفهوم الحالة الثانية، وهي إذا ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه لكن ذلك نادر جدا، فهنا لا تقبل دعواها إلا ببينة كما سيأتي. وذكر مصنف رحمه الله الحال الأولى بقوله وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، مثل فالمرأة يمكن أن تنقضي عدتها في شهرين ونصف بثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض. فإذا ادعت انقضاء عدتها في خلال شهرين ونصف يقبل ذلك، لأنه يمكن أن تحيض المرأة في شهرين ونصف ثلاث حيض. قال أو في حمل يمكن، أو في وضع، أو بوضع الحمل الممكن، يعني لو قالت أنا كنت حاملا ثم سقط هذا الحمل فقلنا لا، متى سقط هذا الحمل الذي وضعتيه؟ قالت بعد 81 يوما من الحمل وهو قد وطئها قبل ذلك، فتصدق. لذلك قال أو وضع الحمل ثم قيده الممكن، لأن لو ادعت في أقل من 80 يوما، في أقل 81 يوما لا تسمع دعواها، لأن العدة بوضع الحمل تنتهي بوضع ما فيه خلق إنسان، ووضع ما فيه خلق الإنسان لا يكون إلا بعد تمام 80 يوما والدخول في 81، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، قال ثم يكون علقة مثل ذلك، هذه 80 يوما، 40 و40 80 يوما، قال ثم يكون مضغة مثل ذلك. فبداية التخلق الجنين تبدأ بعد 80 يوما كما قال سبحانه في الآية الأخرى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني في 81 اليوم قد يبدأ التخليق بأمر الله للجنين وقد لا يبدأ. فلو قالت سقط الجنين مني وعمره 81 يوما وهو متخلق، فالقول قوله في انقضاء العدة. لذلك قال المصنف أو بوضع الحمل الممكن، لكن لو وطأها زوجها قبل شهر وقالت وضعت جنينا متخلقا فلا نصدق قولها، لأن هذا غير ممكن، فالجنين ما يتخلق إلا بعد 81 يوما. فهذه الحالة الأولى، إذا دعت انقضاء عدتها في زمن يمكن قضاؤها فيه مثل شهرين أو بعد 3 أشهر نصدقه. لذلك قال وأنكره، يعني وأنكر الزوج انقضاء العدة فيما مضى، قال فالقول قولها، لأن الله عز وجل يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فإذا أظهرنا ما في أرحامهن من السقوط ونحو ذلك فالقول قولها. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وإذا دعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن قضاؤها فيه لا تسمع دعواها، وذكرها بقوله وإن ادعت الحرة بالحيض، يعني وإن دعت الحرة انقضاء عدتها بالحيض وهي من ذوات الحيض، قال في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فعندنا الطهر يعني عندنا حيض ثم طهر، فأقل الطهر 13 يوما وأقل الحيض يوم وليلة. فلو قال الزوج لزوجته أنت طالق في آخر الطهر ثم الغد أتتها الحيضة هذا يوم، ثم طهرت أقل الطهر 13 يوما، ثم حاضت أقل الحيض يوما وليلة، ثم طهرت أقل الطهر 13 يوما، ثم بعد ذلك حاضت الحيضة الثالثة في أقل الحيض، فهنا عندنا 13 يوما طهر، 13 يوما طهر هذه 26 يوم وليلة، حيض 27 ويوم وليلة الحيضة الثانية 28 ويوم وليلة الحيضة الثالثة 29. ثم قال ولحظة، يعني لتحقق انقطاع الدم. فإذا ادعت انقضاء عدتها في أقل من 29 يوما قال لم تسمع دعواها، لا يمكن أن يكون الطهر والحيض والطهر والحيض ثم الحيض، لأن لا يمكن أن يكون الحيض ثم الطهر ثم الحيض ثم الطهر ثم الحيض في أقل من ذلك. فلو قالت طلقها زوجها مثلا في 1 محرم ثم في 20 من محرم قالت انقضت عدتي ما نصدقها، ولو طلقها في 1 محرم وفي 29 محرم ولحظة ادعت انقضاء عدتها، هنا تأتي الحالة الثالثة، يعني لو ادعت في أقل من 29 يوما لا تسمع دعواها مطلقا. الحالة الثالثة، مفهوم الحالة الثانية، وهي إذا ادعت انقضاء عدتها في 29 يوما، ما نقول في أقل، في 29 يوما ولحظة، نقبل دعواها لكن ببينة، لأنه يمكن أن المرأة تحيض وتنتهي من عدتها 3 الحيض في 29 يوما لكن ببينة. كيف البينة؟ ننظر إلى قريباتها كم عادتهن في الحيض، فإذا كن كذلك فتصدق في قولها. ولو ادعت انقضاء العدة في 30 يوما مثلا كذلك تقبل ببينة، لأن هذا من أقل ما يمكن في انتهاء العدة، ولكون أن وقوع ذلك وهو انتهاء 3 حيض فيه 29 يوما نادرا جدا، نحتاج إلى بينة. فإن شهدت البينة بذلك وعرفنا أن البينة تقول بذلك فالقول قولها. انتهى هنا المسألة الأولى، وهي ادعاء المرأة انقضاء العدة، مثل لو أن شخص علق طلاقها بال3 بعد 2 شهر ثم ادعت أنها انتهت عدتها بعد 1.5 شهر لئلا يقع عليها 3 طلقات، فهنا نضع الحالات 3، ففي 1.5 شهر قد يمكن أن تنتهي من عدتها إذا سألنا قريباتها وهكذا. ثم بعد ذلك انتقل المسألة الثانية، وهي تقع كثيرا، فيما إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها والزوج يدعي أنه قد راجعها في عدتها، فالمسألة الثانية تزيد أن الزوج يدعي مراجعتها في العدة. ذلك قال وإن بدأته، يعني الزوجة بدأت الزوج وقالت انقضت عدتي، فقال كنت قد راجعتك، أو بدأها به فقال لها أنا راجعتك وأنت في عدتك، فقالت قد انقضت عدتي منتهية، فالقول قولها، لأنها هي أعلم بحالها في انقضاء العدة إذا ادعته على التفصيل السابق، في زمن يمكن إيقاعه أو زمن لا يمكن إيقاعه أو زمن يمكن إيقاعه ولكن نادرا جدا. فلو قال أنا راجعتك الأسبوع الماضي، فقالت أنا انتهت عدتي في شهرين، تصدق. ولو قال لها بعد وهو قد طلقها في واحد محرم، أنا راجعتك في 25 محرم، فقالت أنا عدتي انتهت في 20، لم تسمع دعوها ونأخذ بقول الزوج. ولو طلقها في واحد محرم وقال الزوج في 30 صفر، أنا راجعتك في 30 صفر، فقالت عدتي انتهت في 25 صفر، فالقول قولها، وهكذا. واضح؟ فلو سألك الشخص مع زوجته فقال راجعت زوجتي بعد شهرين من طلاقها وهي تقول انتهت عدتي، أولا نسأله متى المراجعة وهل في حمل أو ما في حمل؟ إذا قالت ما في حمل، نقول متى انقضت عدتك يا امرأة؟ فقالت انقضت بعد 3 أشهر. ونسأل الزوج متى راجعتها؟ قال راجعتها بعد 3 أشهر وأسبوع، القول قولها. ولو ادعت المرأة قالت لما طلقني كنت حاملا وبعد أسبوع وضعت حملي، نسألها كم عمر هذا السقط الجنين؟ فإذا قالت عمره 70 يوما ما نسمع كلامها، وهي قد قالت تخلق، وهي قالت عمر الجنين 90 يوما، القول قولها. واضح؟ وهكذا. نعم. فصل. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل. قال رحمه الله فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل فيما إذا طلق الزوج جميع ما له من العدد كيف ترجع إليه زوجته إن أراد. قال ومن استوفى ما له من العدد، يعني إذا طلق جميع الطلقات التي له، وهي 3 طلقات للحر وطلقتان للعبد، فيطلق الزوج زوجته 3، قال حرمت عليه، يعني لا يجوز أن ترجع إليه إلا بقيود. قال حتى يطأها زوج في قبل، هذه 3 شروط. الشرط الأول أن يكون هناك وط. الشرط الثاني أن الذي يطأها هو الزوج، فلو زنت لا تحل له، أو وقع عليها زوج في شبهة كما سيأتي، رجل بشبهة كما سيأتي لا تحل له، ولو اختلى رجل بها بعد العقد أو فعل مقدمات النكاح ولم يحصل وط أيضا لا تحل له. لذلك قال حتى يطأها زوج. الشرط الثالث في قبل، فلا بد أن يكون هذا الوط في القبل، أما الوط في الدبر فلا تحل له تلك المرأة لو وطئها زوج غيره. قال ولو مراهقا. المراهق هو من قارب البلوغ، أي لو أن رجلا طلق امرأة ثم تزوجها رجل عمره مثلا 10 سنوات ثم طأها في قبولها، ثم طلقها ذلك الذي عمره 10 سنوات ثم تزوجها الأول، يصح أن ترجع إليه. ذلك قال ولو مراهقا. والدليل قوله سبحانه لما قال الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها، يعني طلقة ثالثة. الطلاق مرتان يعني مرة ثم مرة، يطلق المرة الأولى ثم مرة الثانية، فإن طلقها المرة الثالثة قال فلا تحل له من بعد، يعني بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح يعني تطع زوجا غيره. والوط إذا أطلق لا يكون إلا في القبل. ثم بعد ذلك ذكر ما هو الوط الذي يبيح للزوج الثاني حتى تحل للزوج الأول، يعني ما صفة الوط للزوج الثاني حتى يكون وطئا صحيحا فتحل للزوج الأول. قال ويكفي، يعني في الوط في القبل، ويكفي تغييب حشفة، والحشفة رأس الذكر، ويكفي تغييب الحشفة لأن هذا القدر هو ما يكفي لأن تستمتع المرأة به، لقول النبي عليه السلام لامرأة رفاعة القرظي قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ولا يحصل ذلك إلا بتغييب الحشفة. والأحكام المترتبة على الزنا تكون بتغييب الحشفة لوجود المتعة فيه، وكذا الإحصان لا يكون إلا بتغييب الحشفة لأن المتعة تكون في ذلك. قال ويكفي تغييب الحشفة، قال أو قدرها مع جب، يعني أو تغييب قدر الحشفة إذا كانت الحشفة مجبوبة أي مقطوعة. فإذا كانت الحشف مقطوعة رأس الذكر فيكفي قدرها، فإذا حصل ذلك يحصل التحليل. قال في فرجها، فإذا كان في الدبر لا يكون الزواج الثاني محللا للأول، وفالشرط الأول تغيب الحشفة أو قدره إذا فقدت. الشرط الثاني في فرجها. الشرط الثالث قال مع انتشار، يعني مع انتشار الذكر، فإذا لم ينتشر الذكر لا يكون النكاح الثاني محللا للأول، لأن متعة المرأة بالانتشار لحديث امرأة رفاعة القرظي السابق. قال وإن لم ينزل، يعني لا يشترط في التحليل الإنزال، بل مجرد الإلاج في الفرج مع الانتشار يكفي لتحليل الزوج الأول. ولا تحل بوطأ دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. ثم لما ذكر ما هو الوطأ الذي يحلل تلك المطلقة لزوجها، ذكر بعد ذلك وطأ لكنه لا يحلل، فقال ولا تحل بوطأ دبر حتى ولو في الزواج، يعني حتى ولو في عقد زوجية صحيح، لأن الدبر ليس مكانا للاستمتاع. الله يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في القبل، أما الدبر ليس مكان للاستمتاع. فقال ولا تحل بوطئ دبر، ثم قال وشبهة، يعني عندنا هنا وطئ الشبهة، يعني لو أن رجلا وطأ امرأة يظن أنها زوجته فتبين أنها هي المطلقة بالثلاث من الزوج الأول، فلو أتت هذه المرأة وقالت إن فلانا ظن أني زوجته ووطئني فأرجع للزوج الأول، نقول لا، هذا وطئ شبهة، لابد أن يكون في عقد زوجية بنكاح صحيح، فهنا ليس في عقد زوجية هنا، وإنما وطأها شبهة. ومن باب أولى لو وطأها شخص والعياذ بالله زنا فلا تحل للزوج الأول. ثم بعد ذلك قال وملك يمين، يعني لو وطأها بملك يمين لا تحل للزوج الأول، يعني لو أن شخصا عنده زوجة فطلقها ثلاثا ثم ملكت ملك يمين هذه الزوجة فوطأها سيدها، فلو أن الزوج الأول اشتراها من السيد الذي وطأها لا تحل له، لأن ملك اليمين لا يحلل الزوجة، وإنما الذي يحلل الزوجة عقد الزوجية. ثم قال ونكاح فاسد، كذلك لا يحلل الزوجة، لأن والنكاح الفاسد مثل لو عقد عليها بدون ولي، هذا نكاح فاسد، ولأن الواجب فيه يعني في النكاح الفاسد هو التفريق، فلا تحل للزوج الأول به بالنكاح الفاسد. ثم بعد ذلك ذكر ما هو محرم لحق الله عز وجل، يعني لو حصل وط لكنه حرام حتى ولو في الفرج فإنه لا يحلل الزوجة، لذلك قال ولا في حيض، يعني لو وطأ الزوج زوجته في عقد صحيح لكن في حال الحيض، حال الحيض محرم، فلو وطأها في حال الحيض لا تحل للزوج الأول. قال ونفاس، كذلك وطف النفاس محرم، فلو وطأها في النفاس الزوج الثاني لا تحل للزوج الأول فيما لو طلقها الزوج الثاني. قال وإحرام، يعني لو وطأها وهي محرمة لا تحل، لأن محظورات الإحرام الوط، الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فلو وطأها زوجها وهي محرمة لا تحل. قال وصيام فرض، يعني لو وطأها الزوج الثاني في رمضان أو في قضاء رمضان في غير رمضان لا تحل بذلك الوط لأنه محرم، كما قال سبحانه حتى يتبين لكم الخيط والأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد إلى آخر من الفجر، ثم تتم الصيام إلى الليل، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ودل بمفهومه لو أن الزوج الثاني وطأها في صيام نفل مثل يوم الاثنين أو الخميس فإنها تحل الزوج الأول، لأن صيام النفل يجوز الفطر فيه، أما صيام الفرض فلا يجوز الفطر فيه إلا بعذر. نعم. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. قال رحمه الله ومن ادعت مطلقته المحرم وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها فله نكاحها إن صدقها وأمكن. يذكر رحمه الله هنا مسألة فيما إذا ادعت المطلقة ثلاثا بأنها قد حللت لزوجها الأول هل يقبل دعواها أم لا؟ قال ومن ادعت مطلقته المحرمة، يعني إذا ادعت زوجته المطلقة وقوله المحرمة أي المحرمة عليه بالعودة إليه بأن كانت مطلقة 3 طلقات. قال وقد غابت، وفي آخره قال فله نكاحها إن صدقها وأمكن، أي أن لزوجها الأول أن يصدقها ولكن بشروط. الشرط الأول قال وقد غابت، فإذا كانت المطلقة بال3 لما طلقت خرجت من البلد إلى بلد آخر، ثم بعد زمن عادت إلى بلدها الأول، قالت لطليقها الأول أنا تزوجت بعدك وانقضت عدتي فعقد علي عقدا جديدا، فهنا له نكاح إذا صدقها ممكن كما سيأتي. أما إذا طلقت 3 وهي في نفس البلد لم تغب عنه فليس له نكاحها. إذن الشرط الأول أن تغيب، وقد غابت نكاح من أحلها، يعني ادعت أن زوجا غيره قد تزوجها ثم طلقها، لذلك قال نكاح من أحلها يعني للزوج الأول. وانقضاء عدتها أيضا ادعت أن عدتها من الأول انتهت وطلبت من طليقها الأول أن يعقد عليها، قال فله نكاحها يعني يصدقها ويعقد عليها، لكن مع الشرط الأول وهو الغيبة عنها وهي الغيبة عن بلدها. قال إن صدقها يعني إن كانت من ذوات الصدق والثقة، أما إذا كان معروفا عنها الكذب فليس له أن ينكحها، قال إن صدقها. والشرط الثالث قال وأمكن، يعني إذا أمكن زمنا أن رجلا بعده تزوجها ثم انقضت عدتها ثم أتت. أما لو ادعت مثلا بأنها قد تزوجها رجل آخر وأن عدتها انقضت في أقل من 29 يوما لا تصدق، ذلك قال وأمكن يعني وأمكن صدقها بمضي زمن يمكن أن تنتهي فيه من عدة الأول ثم تتزوج ثم تنقضي عدة الثاني ثم بعد ذلك تحل الزوج الأول. واشترط بعض أهل العلم ألا تذكر زوجا بعينه بأن قالت تزوجت ثم طلقت، أما إذا قالت تزوجني فلان فليس له نكاحها حتى يسأل عن ذلك. أما إذا ذكرت أمرا مبهما بأن تزوجت ثم انقضت عدتها فله نكاحها. نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب الرجعة، ويليه بإذن الله كتاب الإيلاء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.